يعني في باب الأذان على المنارة, وفيه أنه كان دارا يعني للمرأة يعني كانت عالية وكان يؤذن عليها, كما سبق أن مر بنا في سنن أبي داود باب الأذان على المنارة. فالروايات المختلفة ليس فيها ذكر الأذان على باب المسجد, وإنما فيها ذكر الأذان عندما يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويجلس على المنبر يوجد الأذان, يوجد الأذان. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية وقال إنها منكرة, وذلك أنها من رواية محمد بن إسحاق وهو هنا روى بالعنعنة, وغيره لم يذكر هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق. لكن كما هو معلوم الأذان لا يكون في داخل المسجد, لأن المقصود منه إعلام الناس بأن يأتوا, والأذان في داخل المسجد لا يحصل فيه إبلاغ الناس ولا يخرج الصوت إلى الناس إذا كان في داخل المسجد. نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن الزهري عن السائب بن يزيد. عن الزهري عن السائب بن يزيد وقد مر ذكرهما. والزهري من صغار التابعين, والسائب بن يزيد من صغار الصحابة, وصغار الصحابة صغار التابعين يرون عن صغار الصحابة, لأن صغار الصحابة أدركهم صغار التابعين, أدركهم صغار التابعين. فهو من رواية الزهري وهو تابعي صغير عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير, لأنه قال حج بمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري 7 سنوات, وعمري 7 سنوات. هو قبل الزوال, يكون قبل الزوال, لأن المقصود منه إعلام الناس بأن يستعدوا للجمعة وأن يأتوا للجمعة. الآن هو قريب من الأذان الثاني, طبعا فيه فاصل ولكن فاصل يسير, والذي ينبغي أن يكون أطول من هذا الفاصل, لأن المقصود منه إعلام الناس. وعثمان رضي الله عنه هو الذي يعني أتى به, وهو الذي حصلت له القصة مع عمر الذي قال يعني كنت في كذا فلما سمعت الأذان ما زدت على أن توضعت, ومعنى هذا أنه يحتاج إلى وقت. ما نقول تحديد بمقدار معين, ولكن نقول يعني قبل ذلك الوقت, ولكن ما يكون قصير جدا. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب رضي الله عنه أنه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مؤذن واحد بلال, ثم ذكر معناه. ثم ورد أبو داود حديث سائب بن يزيد لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد هو بلال, ثم ذكر معناه يعني معنى الحديث المتقدم, وأنه يعني هو الذي كان يؤذن يعني عندما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة, هو ليس له إلا مؤذن واحد فكان يؤذن إذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة, أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن السائب. عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب, وقد مر ذكر الثلاثة. نعم. قال أنها عند الزوال أو عند دخول الوقت. نعم. نعم. والله يعني هذا هو الذي يعني يمكن أنه يطابق هذا الذي هو موجود الآن. لكن نعم. أي نعم. يعني أنه ثم أيضا كلمة دخول الوقت يعني بالنسبة للجمعة يعني وقتها يكون قبل الزوال, يعني ما هو لازم أن يكون يعني بهذا الوقت الذي هو عند الزوال, لأن الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال. فقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يصلي ويرجعون ويريحون نواضحهم, وذلك عند زوال الشمس, يعني معناه انهم فرغوا من الصلاة قبل الزواج. فيحتمل والله ما اعلم لهم مسند، لكن يحتمل ان يكون يعني يراد به لكل الوقت الذي هو الذي وقت الظهر، والذي ينبغي ان يكون الجمعة فيه وقت الظهر حتى لا يحصل التشويش على اهل البيوت. وايضا يحتمل ان يكون قبل ذلك، ولا اعلم يعني ايش مستند في هذا التحديد. لكن قوله عند دخول الوقت، دخول الوقت يعني بالنسبة للجمعة غير مستقر كالظهر، بمعنى انه لا يكون الا بعد الزوال، فانه يكون صلاة الجمعة تكون بعد الزوال وقبل الزوال. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد ابن اخت نمر رضي الله عنه اخبره انه قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمامه. ثم ورد حديث السائب بن يزيد من طريق اخرى مثل الذي قبله، يعني مثل الرواية السابقة التي قبلها، ويعني وساق الحديث ليس بتمامه، يعني ليس تاما كالذي تقدم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي، هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح. عن صالح هو ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومخلد هو شيخ. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب الإمام يكلم الرجل في خطبته، يعني أن الخطيب له أن يكلم، يعني يكلم أحدا من الناس في خطبته، يكلم من كان في المسجد أو بعض من كان في المسجد في خطبته، يعني في الخطبة لا معنى عن ذلك. وأيضا كلام شخص من الناس كونه يكلم الخطيب أيضا لا بأس به، لأن قصة الذي جاء ودخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال ادعو الله أن يغيثنا، هذا مخاطبة، فمخاطبة كلام الإمام أو من يخاطبه وقت الخطبة لا بأس به، لأن المحذور هو الكلام والخطيب يخطب، لأن هذا في تشاغل عن الخطبة. وأما كون الخطيب يكلم أحد أو أحد يكلم الخطيب أو كلام بين الخطيب وبين أحد من الناس، هذا لا مانع منه، وقد جاء في السنة ما يدل عليه. والترجمة هنا في كون الإمام يكلم الرجل وهو في خطبته، يكلم أحدا من الناس وهو في خطبته، يعني في أثناء خطبته يقطعها ويتكلم. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوم الجمعة فقال اجلسوا، وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالباب، فلما سمع ذلك جلس في مكانه مبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، جلس في المكان الذي سمع كلمة اجلسوا وهو فيه، فجلس في الباب مبادرة إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال ابن مسعود، المقصود منه تعال، لأن هذا مخاطبة الرجل، مخاطبة الرجل، تعال يا عبد الله بن مسعود، يعني طلب منه أن يقرب وأن يأتي. فهذا الصنيع من عبد الله بن مسعود يدل على يعني على فضله ونبله وعلى مبادرته لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى الاستسلام والانقياد والتنفيذ لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد منه كان الرسول قال في أثناء الخطبة تعالي ابن مسعود تعالي عبد الله المسعود، كلم الإمام كلم رجلا أو كلم أحدا من الناس. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي فيه الذي سيأتي عند المصنف، الرجل الذي دخل ولم وجلس ولم يصلي، قال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا كلام من الخطيب لأحد الناس. وكذلك الرجل الذي جاء تخطى رقاب الناس فالرسول قال له اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت. فحصول الكلام من الخطيب لبعض الناس جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام غيره معه أيضا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغيث وأن يدعو الله للناس بأن يغيثهم وينزل عليهم المطر. نعم، هذا تعريف، هذا زيادة تعريف في سعد بن يزيد تعريف به. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي. يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة، أخرج حديث أبو داود وحده. عن مخلد بن يزيد. عن مخلد بن يزيد الجزري الحرامي، وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرسل، يعني غير مخلد ابن يزيد رواه مرسلا، وأما مخلد بن يزيد فقد رواه متصلا، يعني عن جابر، رواه متصلا عن جابر. وذلك لا يؤثر، لأن لأن يعني مخلد مما احتج به البخاري ومسلم، احتج به البخاري ومسلم وروي عنه. وأيضا جاء يعني أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث، من كون الإمام يكلم الرجل، الإمام يكلم الرجل وهو بخطبته. ومخلد شيخ. ثم قال ومخلد شيخ، يعني يقول أبو داود ومخلد شيخ، وكلمة شيخ هذه يعني التعديل، لكنه يعني ضعيف، يعني معناه يعتقد به، يكتب حديثه ويعتقد به، يعني معناه يستأنس به. ولكن البخاري ومسلم خرج حديثه وكذلك غيرهما، فلا يؤثر فيه يعني مثل هذه الكلمة من أبي داود، على أن الذي جاء في هذا الحديث من إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة متصلة هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كالأحاديث التي أشرت إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس إذا صعد المنبر. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الجلوس إذا صعد المنبر. باب الجلوس إذا صعد المنبر، يعني الإمام إذا صعد المنبر يجلس عليه ويأخذ المؤذن في الأذان، وإذا فرغ المؤذن من الأذان قام وبدأ بالخطبة، فإذا فيه جلوس عند الصعود، جلوس قبل الخطبة الأولى في انتظار الفراغ من الأذان، وجلوس بعد الخطبة الأولى، جلوس قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وجلوس بعد الخطبة الأولى بين الخطبتين يعني يفصل بينهما كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الترجمة هو الجلوس الأول الذي هو الجلوس إذا صعد المنبر، يعني يجلس ويأخذ المؤذن في الأذان، وعند فراغ المؤذن يوجد أو يبدأ الخطيب في الخطبة. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، وراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. ثم يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ، وراه قال المؤذن، ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس، ثم يقوم ويخطب. وعلى هذا فإن الذي ترجم المصنف وهو الجلوس عند الصعود على المنبر أنه فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخطيب عندما يصعد يعني يجلس ولا يبقى قائما، لأن بقاءه قائما يترتب عليه طول قيامه وبدون فائدة، لأنه كونه يخطب يكون يخطب قائما، ولكن كونه يعني ما بدأ بالخطبة جلوسه قيامه فيه ضرر عليه يعني في طول القيام، ولكن السنة هي الجلوس. وقد جاء في ذلك هذا الحديث وغيره من الحديث التي مر يعني مر بنا بعضها، الحديث الأول في باب النداء الذي وكذلك الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا يعني كان يجلس على المنبر ويأخذ المؤذن في الأذان، يعني الحديث الأول من باب النداء الذي فيه زيادة الأذان الثالث فيه أنه جلس على المنبر، أنه جلس على المنبر، وكذلك غيره من الحديث. فإذا هذا الحديث وغيره من الحديث، هذا الحديث وإن كان في إسناده رجل متكلم فيه ولغه العمري الذي عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر الذي هو ضعيف، وغير أخيه عبد عبيد الله الذي يروي كثيرا عن نافع وهو ثقة، المصغر هو عبيد الله ثقة، والمكبر هو عبد الله ضعيف، والذي معنا في الإسناد هو الضعيف، ولكن جاء في معناه حديث عديدة فيها جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا صعد. نعم كذلك تسليم إذا يعني سلم على الناس قبل الجلوس، يعني إذا وقع إذا صعد المنبر سلم ثم جلس. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، محمد بن سليمان الأنباري ثقة صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده، عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء، عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، عن العمري، عن العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائما. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الخطبة قائمة، يعني أن الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا، إنما تكون عن قيام، وخطبة الخطيب عن قيام يعني كما جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي الأولى، من جهة أنه إذا كان قائما يراه الناس، وخلافما إذا كان جالسا فإنه لا يرى كما يرى وهو قائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه أنه يخطب قائما. ثم أورد أبو داود حديث جابر. نعم جابر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. يعني معناه أن الخطبتين كل منهما عن قيام. قال فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب، وقد صليت معه أكثر من 1000 صلاة. المقصود من ذلك الصلوات كلها، وليس المقصود به الجمعة. يعني معناه أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه كثيرا الجمعة وغير الجمعة، فهو لا يحمل إلا على هذا، لا يحمل إلا على هذا. يعني كونه المقصود به جميع الصلوات وليس المقصود به الجمعة. والمقصود من ذلك أن جابر رضي الله عنه أراد أن يبين وأن يوضح بأنه على علم تام بفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه ملازم له، وأنه يصلي معه صلوات الجمعة وغير الجمعة، وأنه صلى معه أكثر من هذا المقدار من الصلوات، فإذا هو على علم تام بما يحدث به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد عن زهير. النفيلي مر ذكره، وزهير هو بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. إيش الإسناد اللي قبله كان إيش هو؟ النفيلي عن زهير عن سماك عن جابر بن سمرة. النفيلي عن زهير عن سماك عن جابر. نعم نعم. وهذا كذلك وهذا إبراهيم بن موسى وعثمان عندك العدل. أي نعم. إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة. أي هو عن إيش؟ عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص. عن سماك عن جابر. نعم. يعني الحديث الذي مر رباعي من الرباعيات عن جابر داود، وهذا الحديث أيضا من الرباعيات لأن إبراهيم موسى وعثمان بن شيبة طبقة واحدة، كلهم من شيوخه، كلهم من شيوخه، فهو رباعي. يعني الحديث الأول وهذا الحديث هي من الأحاديث الرباعية. إيش قال في المتن؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. كان لرسول صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما، ومحل الشاهد من الحديث والترجمة هو يخطب قائما قوله يجلس بينهما، معناه أنه كان في خطبة قائم، لأنه لو كان أن الخطبة عن جلوس كان ما في حاجة لأن كان يجلس بينهما، معنى أنه جالس باستمرار. ولكن الرواية السابقة يقول أنه كان يخطب قائما ويجلس بينهما، وهذه الرواية يقول أنه كان له خطبتان يجلس بينهما، فقوله يجلس بينهما هي التي تدل على أنه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. يقرأ القرآن ويذكر الناس. يقرأ القرآن يعني في الخطبة، يعني ليس بين الخطبتين، يعني الخطبتين ما في يعني شيء يقال، وإنما الكلام في الخطبة يعني فيها قراءة شيء من القرآن وفيها تذكير للناس، يعني بيان موضوع الخطبة وما يتشمل على الخطبة، وأنها تشتمل على تذكير الناس وعلى وعظ الناس وبيان أحكام شرعية للناس، وعلى كذلك قراءة القرآن يعني في الصلاة في الخطبة لأن فيها تذكير، لا سيما مثل ما سيأتي في سورة قاف وأن الرسول كان يأتي بها على المنبر لأنها مشتملة على مواعظ وعلى عبر وعلى عظات. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. المعنى يعني أن روايتهم متفقة في المعنى مع اختلاف الألفاظ. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ أبي داود هو سلام بن سليم، وأما إذا جاء في طبقة التابعين فهو سلمة بن دينار او ذاك الرجل المجهول الذي سبق ان مر بنا في بعض الاحاديث الذي هو مولى بني دثار او مولى بني ليث ويعني في طبقة التابعين. واما اذا جاء في طبقة الشيوخ شيوخ ابي داود فهو سلام بن سليم الحنفي, وهنا سلام بن سليم الحنفي ثقة اخرج اصحاب كتب الستة. عن سماك عن جابر بن سمرة. عن سماك عن جابر بن سمرة فقد مر ذكرهما. في آخر الفترة الأولى استغفر الله فاستغفر الله لي ولكم تائبون فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. في الجلسة يبدأ الناس بالاستغفار ونرى بعضهم يرفع يديه يدعو. والله ما أعلم, لكن كون الناس يستغفرون إذا قال استغفر الله يستغفرون ما في بأس, لكن كونه يعني يكون فيها دعاء معين ما نعلم, وكذلك رفع اليدين ما نعلم يعني فيها شيء. أقولنا لا نعلم فيها شيء لا نفي ولا إثباتا. هو الذي يبدو, لأن الأمور التي ما جاء فيها شيء لا نفي ولا إثبات في الأمر فيها واضح. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعده لا يتكلم. وساق الحديث. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه من طريق أخرى ومثل الذي قبله, يعني كان يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم. وساق الحديث يعني معناه في خطبة ثانية, في الخطبة الثانية. نعم. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل هو الجحدري وهو الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك عن جابر. عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يخطب على قول. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. البلدان غير العربية كيف تحصل الخطبة؟ يخطبون بغير العربية أو يقسمون الخطبة الأولى بالعربية والثانية الترجمة لها؟ لا, هي تشتمل الخطبة على العربية وعلى غير العربية. يؤتى بالعربية وغير العربية, العربية لمن يفهم العربية وغير العربية لمن لا يفهم العربية. يعني يخطب خطبة ثانية. أين؟ يخطب عربي ويستخدم. أين؟ يمكن. نعم. لأنه جاءت أسئلة أنه بعض يعني بالنسبة للأمس النهي عن التحلق قبل الجمعة في بعض البلدان أن الخطيب يترجم خطبته التي سيلقيها يترجمها قبل الأذان, فإذا جاء الأذان يخطب باللغة العربية, هل يصح؟ كما هو معلوم يعني الخطبة يعني تكون قبل الصلاة والتحلق قبل الصلاة جاء النهي عنه, ثم القول بأنهم كانوا يعني يأتون بترجمة قبل الصلاة هذه لا تحصل لكل أحد, لأن الناس ما يكون حاضرين, يحضرون الناس شيئا الناس يحضرون شيئا فشيئا, ولكن الذي يبدو أنه كل ذلك غير صحيح, لا ترجمة ولا غير ترجمة, لأنه داخل في النهي عن التحلق قبل الصلاة, ولكن كان يؤتى بالخطبة بعضها بالعربية وبعضها بغير العربية, يعني هذا هو الذي ينبغي, لأن العربية لمن لا يفهم العربية ما تفيد شيئا, ما يستفيد الإنسان شيئا, يأتي ويخرج يعني ما استفاد أي شيء, ولكن كونها يؤتى بهذه العربية وبغير العربية بحيث يعني يستفيد من كان في العربية ومن كان ايضا من غير العربية لا يعرف العربية الكل يستفيد. كل الخطبتين يقول الاخ كلها بغير العربية لأن كل الحاضرين ما يفهم العربي. إيه. عادوا بس بسم الله والحمد لله. ولو كان يعني ما تكون الخطب كلها بالعجمية. ولكن يأتي بغير العربية بالعربية ويعني يكون الكلام الكثير والتوضيح بغير العربية, لكن كونها كلها بالأعجمية من أولها إلى آخرها ما يصلح هذا. إذا كان الرجل مسافر بالطائرة بعد دخول وقت الظهر إقلاعها بعد دخول وقت الظهر ويصل للمنطقة المقصودة قبل دخول وقت العصر, فهل من حقه أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ إذا كان منه مسافر والبلد الذي سيذهب إليه هو يعني هو مسافر له ولا من حقه, لكن يعني إذا كان المطار أنه يعني في البلد فليس له أن يعني يجمع, لأن الإنسان ما يعني يأتي بأحكام السفر إلا إذا فارق البنيان, وأما كونه في داخل البنيان لا يأتي بالترخص, لا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق البنيان. فإذا كان المطار في خارج البلد فله أن يجمع, وإذا كان في داخل البلد ليس له أن يجمع إذا كان البنيان متسلم به. إذا كان المنطقة التي سيصل إليها هي بلدته, لا إذا كانت البلدة اللي سيصل إليها بلدته ليس له أن يجمع ما دام سيأتي قبل العصر, يعني يصلي الظهر في المكان الذي هو فيه يعني الذي دخل عليه الوقت, والعصر يصليها في وقتها يعني بحجة أنه سيصل متعب, وحتى لو وصل متعب إذا سمع متعب يعني يسلم على الناس إذا سمع حي على الصلاة على الظهر. جزاكم الله خير. مأمون وليس الفائدة وش لا ما يعيش ما يعيش, لكن يعني في المستقبل يعني ما لا ينبغي أن يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول توفيت زوجة أبي فهل لي أن أعتمر عنها؟ نعم له أن يعتمر عنها, الميت يعتمر عنه أو حج عنه. ولي ربيب وهو ابن زوجتي, هل إذا تزوج تكون زوجته محرما لي؟ زوجة الربيب لا لا تكون محرما له, إيش أجعلها محرما له, ولكنه يعني بنته تكون محرما له, البنت بنت الربيب مثل بنت الربيبة, بنت الربيب هي ربيبة وبنت الربيبة ربيبة, لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن, لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وبنت الربيب يقال لها بنت لها, بنت الربيب يقال عنها إنها بنت لها, فلا تحل يعني للزوج يعني بنت ابن زوجته لا تحل له لأنها تعتبر من بنات زوجته, فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن, فعلى هذا بنات البنات وبنات الأبناء يعني بنات بنات الزوجات وبنات أبناء الزوجات يعني هن ربائب, ولا يحل للزوج أن يأخذهن أو يتزوجهن بل هو محرم لهن. وأما الزوجة زوجة الربيب ما لا علاقة, هي أجنبية منه. هل يجوز أكل طعام أهل البدعة علما بأنهم يصنعون هذا الطعام لهذه البدعة كصنع الطعام للمولد النبوي؟ الواجب هو تنبيههم على أنهم يبتعدون عن البدع ولا يأتون بالأمور المحرمة, والإنسان لا يأكل من الطعام الذي صنع لأمور مبتدعة ولأمور محرمة, ليس الإنسان الذي يستعمل هذا الطعام, وإنما عليه أن ينبه ويحذر من الوقوع في هذا الأمر المحرم. شخص مقيم في بلاد الكفار ويعمل في مصنع ولا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة في كل أسبوع بسبب عمله, فهل يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة مرة واحدة في كل 3 أسابيع؟ الواجب عليه أنه يتفق مع الجهة التي يعمل فيها على أنه يمكن من الصلوات, على أنه يمكن من الصلوات, لأن هذا عمل مو بحراسة, الحراسة يمكن الإنسان يعذر يعني في ترك الجمعة والجماعة, ولكن العمل كان مشغول في العمل ليس له ذلك, وإنما عليه أن يتفق مع الجهات التي يعمل بها أنه يمكن من الصلاة, ولا شك أن الإنسان إذا حرص على أن يتقي الله وأن يؤدي ما شرع الله عليه وبذل ما يستطيع فإن الأمور تيسر له بإذن الله. ولكن بعض الناس يتهاونون ويتكاسلون ولا يهتمون ولا يحرصون، وإلا لو وجد منهم الحرص فإن هذا يكون دليلا على أمانتهم وعلى الحرص عليهم والإبقاء عليهم، لأن من يكون أمينا فيما بينه وبين الله يكون أمينا فيما بينه وبين الناس، ويستدل على أمانته بتمسكه بدينه وقيامه فيما يجب عليه. يقول: سيسافر بالطائرة إلى المغرب من جدة وذلك قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، ولن تصل الطائرة إلى المغرب إلا بعد طلوع الشمس، فهل يصلي الفجر في الطائرة وكيف؟ نعم، يصلي الفجر في الطائرة ما دام أن الوقت سيخرجه في الطائرة لا يؤخره، وإنما ينظر إلى أماكن من الأماكن التي يعني يمكن أن يركع فيها ويسجد ويصلي ويستقبل القبلة ويصلي يركع ويسجد في بعض في الأماكن، وإذا كان ما يوجد أماكن فإنه يصلي على حسب حاله، لكن إذا وجد مكان يجب عليه أن ينتقل من مكانه ويصلي في ذلك المكان الذي هو يتمكن فيه من الركوع والسجود والقيام والقعود. إيش؟ أي والجو فوق ما يصلي فيه؟ يتجه القبلة، نعم يتجه القبلة، إذا صار الطائرة راحت المغرب يصلي في خلف الطائرة، يتجه إلى خلف الطائرة لأن القبلة يصير وراء ما دام أنه رايح المغرب. وهم يستشكل أن القبلة في الأرض هو عين فوق. هل كيف قلت؟ والناس مهم في المسجد الآن في المسجد الحرام في السطوح والكعبة تحتهم. إذا دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة، فهل ينتظر حتى ينتهي من أذانه أم يصلي وهو يؤذن؟ والله الذي يبدو أنه ينتظر، أنه ينتظر ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يتجوز فيهما. لي أب يطالبني بأن أدفع له مال مع العلم بأن لي إخوة وهم مثلي يعملون، ولكن لا يطالبهم وهو ليس محتاج، وإنما يقوم بأخذ هذا المال ليشتري به غنم وإبل وهو ميسور الحال وأنا بحاجة إلى المال. احرص على إرضائه واسترضائه وتطيب خاطره والعذر بالعذر المناسب، الاعتذار بالعذر المناسب، ويعني احرص على أن ترضيه وأن يطيب خاطره، ولو ما أعطيته كل ما يريد ولكن المهم أن تسترضيه وأن تعتذره بالعذر المناسب وأن تتلطف معه وتحسن إليه. بعض الناس يقول: لا حاجة الآن لأذان عثمان رضي الله عنه لأننا الآن في زمن الساعات والأجهزة التي ترفع الصوت، فأذان عمر اللي ترفع الصوت يعني المكبر. أيوة الصوت، طيب المكبر الصوت يكون قبل الوقت، يعني الناس إيش الشيء الجديد الذي حصل في هذا الزمان؟ يعني الأذان كان على الزورة عند السوق، لكن هنا بالمسجد والأذان يروح لأي مكان، والمقصود من الأذان هو إعلام الناس بكل وقت قد قرب حتى يستعدوا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يخطب على قوس. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإمام، باب الإمام يخطب على قوس، هكذا. باب الرجل يخطب على قوس. باب الرجل يخطب على قوس، أي الرجل يخطب معتمدا على قوس أو على عصا، يعني في حال خطبته، وذلك ليكون أسكن له وأدعى إلى عدم حركته وحركة يده، ثم أيضا لاستناده إليها واتكائه عليها، ويكون في ذلك تخفيف لطول قيامه أو مكثه، فيكون الاعتماد على العصا والقوس لهذه الحكم. أورد أبو داود رحمه الله حديث الحكم بن حزم الكلفي رضي الله تعالى عنه أنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقلنا: يا رسول الله، ادعو الله لنا. فدعا لنا بتمر، أو دعا بنا بتمر، وكان الأمر إذ ذاك دون، يعني الحال قليلة والمتاع قليل والطعام قليل، يعني إشارة إلى قلة ذات اليد، وكان الأمر إذ ذاك دون. فأقمنا أياما فحضرنا الخطبة، فقال: رأيته معتمدا على قوس أو على عصا، يعني يخطب الناس يوم الجمعة، وكان في خطبته كلمات خفيفات طيبات مباركات. وقال بعد ذلك: أما بعد، أيها الناس، أنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. هذه الترجمة الشاهد منها ما جاء في قوله: ورأيته معتمدا أو متكئا على عصا أو قوس. والحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاقة ومن قلة ذات اليد، وكذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرم واللطف بالمسلمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك أيضا كان الخطبة تشتمل على حمد الله عز وجل، وأنها تشتمل على كلمات واضحة جلية مفيدة مباركة، وكذلك أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته بين أنهم لن يطيقوا كل ما أمروا به، ولكن يفعلون السداد ويفعلون ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا جاء في حديث عمران بن حسين الذي سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالصلاة، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأوامر يأتي الإنسان بها على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فإنها تروك، والتروك مستطاعة، وكل يستطيع الترك، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى محاسبتها وإلى كفها عن الإقدام على ما يعود عليها بالضرر. ولهذا جاء في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قيد الأمر بالاستطاعة، والاجتناب ما قيده بالاستطاعة لأنه مستطاع، النواهي مستطاع تنفيذها وهو الترك إذا وفق الإنسان لمجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع في المعاصي والمحرمات، وأما الأوامر فهي التي يكون فيها مشقة وقد تستطاع وقد لا تستطاع، ولكن الإنسان يأتي بالأوامر على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، والنواهي يتركها لأنها مستطاعة، النواهي يتركها لأنها مستطاعة. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شهاب بن خراش. عن شهاب بن خراش. شهاب بن خراش وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود. صدوق يخطئ أخرجه أبو داود. عن شعيب بن رزيق الطائفي. عن شعيب بن رزيق. شعيب ابن ايش؟ ابن رزيق. شعيب ابن رزيق. ابن رزيق نعم، شعيب ابن رزيق بالراء المقدمة، وهي عندكم زريق يعني بالزاي، فالأولى راء والثانية زاي. ابن رزيق تصغير رزق، وهو صدوق لا بأس به أخرجه أبو داود. هو لا بأس به أخرج له أبو داود وحده. نعم أخرجه أبو داود. ولا بأس به بمعنى صدوق، لا بأس به هي بمعنى صدوق وتعادل صدوق، إلا أنها عند يحيى بن معين توثيق. لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق تعادل ثقة، وهذا في اصطلاح يحيى بن معين رحمة الله عليه، فإنه إذا قال عن شخص لا بأس له يقصد بذلك أنه ثقة، ولهذا يقولها في حق أئمة كبار، يقول عن الشخص لا بأس به ولا غرابة في ذلك، فإنه اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم إذا فهم المقصود وفهم المراد يزول الإشكال، ويزول الإشكال في كون شخص في القمة ويقال له لا بأس به. فكلمة لا بأس به عند الحافظ بن حجر هو بمعنى صدوق، وأما عند يحيى بن معين فهي بمعنى ثقة. عن قال جلست إلى رجل له صحبة يقال له الحكم بن حزم الكلفي. والحكم بن حزم بن حزم الكلفي صحابي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عليه، وحديث أخرجه أبو داود. نعم وحديث أخرجه أبو داود. الآن هل من السنة فعل ذلك؟ والله الحديث لا بأس به، وفعل ذلك لا شك أنه فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء على منبر أو على غير منبر، ما يمكن التوجيه أنه كان على غير المنبر فلما وجد المنبر. هو فيما يتعلق بالاعتماد والاستناد يمكن الإنسان يعني يستند على المنبر أو يمسك يعني جانب المنبر ويكون مستندا، لأن التعليل الذي ذكر يعني كونه أمكله وكونه هدعى يعني له عن أن يعني تتحرك يده، يعني مسكه اعتماده على جانب المنبر الذي هو على مقدار أو مساوي لارتفاع العصا يحصل به المقصود. لكن إذا كان المنبر ما فيه يعني هذا الذي يمكن يعتمد عليه فيحتاج فيه إلى العصا ويحتاج إلى شيء، وعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وفعله والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة. والاعتماد على سيف مثل العصا أو السيف أو قوس، كل ذلك يعني مثل العصا يحصل به المقصود. النهيش الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وكونه يعني يقال انه فعله للحاجة ما عندنا شيء يدل عليه. لا القوس طبعا مثل السيف يعني فيه يعني فيه ميلان، ولكن سددوا وابشروا. ولكن سددوا يعني افعلوا السداد والذي يمكنكم، وابشروا بالاجر وابشروا الثواب الجزيل، وأبشروا بالعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. ماذا يدل كلمات خفيفات طيبات مباركات؟ يعني يدل على أن خطبته صلى الله عليه وسلم مشتملة على كلمات خفيفة واضحة جلية وجامعة، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيأتي بالكلام الجامع الذي لفظه قليل ومعناه كثير. ولهذا جاء في الحديث أن قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه، لأنه يختار الكلام الجامع والكلام الواضح الذي يثبت في أذهان السامعين ويستقر ويخرجون من الخطبة بفائدة. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس. قال أبو علي وهو اللؤلؤي راوي السنن عن أبي داود، قال أبو داود اللي هو المصنف: ثبتني بشيء من الحديث بعض أصحابنا، يعني معناه أنه حصل من بعض أصحابه الذين كانوا أخذوا معه أن ثبته، بمعنى أنه تحقق منه بشيء قد فات عليه وقد انقطع من القرطاس، فذكره بعض أصحابه فتذكر وتنبه، لأن يعني شيء منه انقطع به القرطاس فاحتاج إلى أن يأخذه من حفظه، فثبته فيه بعض أصحابه، ثبته فيه بعض أصحابه أي بشيء من الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم ورد أبو داود حديث المسعود رضي الله تعالى عنه، وهو لا علاقة له بالترجمة، والترجمة التي عقدها المصنف الذي له علاقة بها الحديث الأول فقط، ويأتي أحاديث عديدة لا علاقة لها بالترجمة لأنها تتعلق بالخطبة وبموضوع الخطبة وبقصر الخطبة وباشتمال الخطبة على أشياء من تذكير وقراءة قرآن وما إلى ذلك، فهي أحاديث عديدة تتعلق بموضوع الخطبة وما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة. وأما الترجمة التي عقدها المصنف وهي الرجل يخطب على قوس، فليس للترجمة من هذه الأحاديث إلا الحديث الأول فقط. فلا أدري هل يعني هذه الترجمة أتي بها ثم جاء بعدها حديث لا علاقة لها بها، أو أن هناك ترجمة سقطت بعد الترجمة للاعتماد على قوس وهي تتعلق بموضوع الخطبة أو ما تشتمل عليه الخطبة أو ما إلى ذلك. لا أدري يعني إيش الحاصل، يعني إما أن يكون أتي بالترجمة والمقصود بها بعض ما جاء في تحت الترجمة وهو الحديث الأول، أو أن الترجمة يدخل تحت الحديث الأول والأحاديث الأخرى التي سأتي بعد ذلك والتي هي موضوع والتي تتعلق بموضوع الخطبة يعني يكون لها باب سقط. لا أدري إيش الحقيقة والواقع. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، إلى أن قال في آخره: ومن يعصيهما فقد غوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فقد جمع بين الضمير في الضمير بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعصيهما أن يعصي الله ورسوله، يعصيهما أن يعصي الله ورسوله، فهذا فيه الجمع بين الله ورسوله في ضمير تثنية. وقد جاء ذلك في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما يسوى الله ورسوله، وكذلك الحديث الذي فيه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الميتة وعن الخمر, فجمع او ثنى الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث سيأتي عند المصنف ان خطيبا خطب وقال ومن يعصيهما فقد غوى, فقال بئس الخطيب, ويعني لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمير تثنية. وقد ذكر العلماء في التوجيه الجواب عن هذا الاختلاف بين هذه الأحاديث أن الخطبة المقصود بها البسط والإيضاح, فكان الأمر يتطلب التفصيل ولا يتطلب التثنية, بخلاف الأمور التي فيها إرشاد وتعليم لأحكام شرعية فإنه يمكن أن يجمع يعني بين الضميرين. وقال بعض أهل العلم أن التثنية إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم, وأن له أن يجمع بين في التثنية بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وليس لغيره أن يفعل ذلك, وليس لغيره أن يفعل ذلك. أيوة. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد, تشهد يعني أتى بالذكر الذي يكون في أول الخطبة المشتمل على التشهد, يعني فسمي ذلك المقدمة والديباجة التي تأتي بين يدي الخطبة سماه تشهدا يعني باسم أجل شيء فيه وأعظم شيء فيه, كما سبق المر بنا في التشهد الذي هو تحيات الله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيل له التشهد من أجل أشهد أن لا إله إلا الله, من أجل أشهد أن لا إله إلا الله, وأطلق على الشيء الكثير اسم بعضه, اسم بعضه الذي هو أهم شيء, أهم شيء فيه وأعظم شيء فيه الذي هو الشهادة لله بالوحدانية. نعم. نقرأ المثل. نعم. الحمد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة, من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم, عن أبي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران, عن عمران بن داور أبو العوام وهو صدوق يهم, صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن, أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن قتادة, عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد ربه, عن عبد ربه بن أبي يزيد, نعم ابن أبي يزيد وهو مستور, نعم مستورا أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبي عياض, عن أبي عياض وهو عمير وهو عمرو بن الأسود أو عمير بن الأسود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن مسعود, عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والألباني ذكر هذا الحديث في الضعيفة يعني في ضعيف سنن أبي داود, ولعل ذلك من أجل هذا المستور الذي فيه الذي هو عبد ربه بن أبي يزيد, وكذلك لعله من أجل أيضا عمران بن داور أبو العوام. يعني ما لها ما يشهد لها, يعني هذا التشهد ما له ما يشهد له, هو بالنسبة للصلاة بالنسبة للخطبة ايه؟ حتى في الجمعة. نعم. يعني فيه الذي وراءه يشهد له لكنه مرسل من كلام الزهري أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والاثنان كذلك ضعفهما. هذه كما تعلمون خطبة الحاجة. نعم. ولله الحمد كثير من طلبة العلم يهتم بها فيبتدئ بها المحاضرات والدروس والخطب, لكن يوجد من ينتقد ويقول هذه إنما جاءت في خطبة النكاح. فأنتم كيف تعممون افتتاح الكتب والمحاضرات والدروس في هذه الخطبة؟ هو صحيح هي جاءت في خطبة الحاجة، لكن كونها يعني دائما وأبدا في كل شيء لا تكون في كل شيء، ولا يلزم أن تكون في كل شيء، وأنه لا يبدأ الخطبة إلا بها، والافتتاح بالخطب لا يكون إلا بهذه الطريقة، لأن هذا قد وجد يعني عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يبدأون بغير هذه الخطبة، وتكون خطبهم تبدأ بغير هذه بغير هذا اللفظ. فالتقيد به والالتزام به يعني ليس واضحا الأمر كما ذكرتم، لكن الانتقاد على من يبدأ به يقول هذا ليس موضعها، لماذا تفتتش محاضرتك في هذه الخطبة؟ هذا ليس الموضع. هو كون الإنسان يأتي بها ويأتي بغيرها الأمر في ذلك واسع، ولكن كونه يعني يتقيد بها ويقول أنه يعني لا يتألى بها هذا هو الذي يشكل، وأما كون يأتي بها أو يأتي بغيرها الأمر في ذلك واسع. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. ثم رد أبو داود هذا المرسل عن الزهري أنه سئل عن التشهد فقال إيش؟ فذكر نحوه. فذكر نحوه يعني الحديث متقدم يعني الحمد لله نحمده ونستعينه، إلا أنه قال في آخره ومن يعصيهما فقد غوى، يعني بدل فلا يضر إلا نفسه في الرواية السابقة ومن يعصيهما فقد غوى. وزهري من صغار التابعين، فإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل ومن قبيل المنقطع. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا، هذا دعاء يعني يحتمل أن يكون من أبي داود أو من الزهري أو من أحد يعني هو دعاء من أحد الرواة، يحتمل يكون من الزهري ويحتمل يكون من أبي داود أو من غيرهما. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي. محمد بن سلم المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأولي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري ثقة محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت. ثم ورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال اجلس قم أو اذهب قم أو اذهب بئس خطيب القوم أنت، وفي بعض الألفاظ بئس خطيب القوم بئس خطيب القوم بدون كلمة أنت، وهذا فيه يعني أنه أنكر عليه الجمع بين التثنية في التثنية بين الله ورسوله حيث قال ومن يعصيهما، وقد أشرت إلى هذا سابقا آنفا بأن بعض العلم جمع بين ما جاء من التثنية وما جاء من ما ذكر في حول هذا الخطيب، أن الخطبة يعني تشتمل على التفاصيل والإيضاح والبيان، ولا يناسبها الاختصار وجمع الضمائر والألفاظ بخلاف الأحاديث التي هي مشتملة على بيان أحكام، فإن الاختصار فيها والجمع في الضمائر فيها لا بأس به ولا مانع منه. وبهذا وفق بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها التثنية، مثل الحديث التي أشرت إليها آنفا أحب إليه ما سواهما إن الله ورسوله ينهيانكم. نعم.

وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن عمان، يعني مثل ما جاء في كلام روح، إلا أن فيه زيادة أم هشام في الأول، زيادة أم هشام في الأول. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا، يعني ليس فيها إطالة وليس فيها تطويل، وإنما فيها إيجاز لكن مع التمام، كما سبق أن مرة كانت صلاة صلى الله عليه وسلم يعني إيجازا مع تمام. وهنا الخطبة كانت قصدا، يعني أنها وجيزة ولكنها كاملة، وذلك أنه يأتي بالكلام الجامع الكلام المختصر الذي معناه واسع، لأنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وجوامع الكلم هي القليلة المباني الواسعة المعاني، القليلة المبنى الواسعة المعنى، هذا هو الجوامع من الكلم. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. يقرأ آيات، يعني الخطبة مشتملة على قراءة شيء من القرآن وعلى تذكير الناس. قال حدثنا مسدد. مسدد مر ذكره. عن يحيى عن سفيان. يحيى مر ذكره، وسفيان بن الثوري مر ذكره أيضا. عن سماك. سماك بن حرب صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت قاص إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود كذا قال يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. ثم أورد أبو داود حديث أم هشام المتقدمة التي هي بنت حارثة بن النعمان أو بنت الحارثة بن النعمان، وقال عنها أنها أخت عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة عن أختها، عن عمرة عن أختها إيش؟ نعم أنها قالت ما أنها قالت، يعني ما ذكر بنت حارثة بن النعمان وإنما قال عن أختها وهي التي تقدمت. ونفس الحديث هو نفس الحديث ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخطب بها في كل جمعة. أيوه. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مروان. عن مروان وهو بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. مروان معاوية. مروان بن محمد. مروان محمد. مروان محمد إيش؟ الطاطري. الأنطاكي. الطاطري. الطاطري. مروان بن محمد ليس مروان بن معاوية، مروان بن محمد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أختها. عن أختها وهي أم هشام بنت الحارث بن نعمان أو بنت حارثة بن نعمان، وهي صحابية أخرج لها أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وهي التي مر ذكرها. نعم. قال أبو داود كذا يحيى بن أيوب قال أبو داود كذا يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد. قال كذا يحيى بن أيوب، يعني كالرواية السابقة، يعني كذا رواه. نعم هو نعم كذا رواه يحيى بن أيوب، كذا رواه يحيى بن أيوب، يعني كالذي تقدم، يعني أنه قال عن أختها، يعني قال عن عمرة عن أختها، يعني يحيى بن أيوب قال كما قال سليمان بن بلال عن عمرة عن أختها، عن عمرة عن أختها. كذا إذا قلنا كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة. لا هو الكلام يعني يأتي، لأن لأن كذا يحيى بن أيوب هو الذي فيه التشبيه. تنتهي الجملة ثم يأتي كلام المستأنف. وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد، يعني ورواه ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد قال كذا بلفظ بلفظ إيش؟ عن عمره عن أم هشام بنت حارث. أيوة عن عمره عن أم هشام بنت الحارث، عن أم هشام. هذه رواية ابن أبي الرجال. وأما رواية يحيى بن أيوب فهي مثل رواية سليمان بن بلال. وستأتي رواية يحيى بن أيوب في الإسناد الذي بعد هذا، الإسناد الذي بعد هذا في رواية يحيى بن أيوب، وهو عن عمره عن أختها، عن عمره عن أختها. وابن أبي الرجال هو عبد الرحمن، ويحيى بن أيوب ثقة. يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب صديق ربما أخطأ، صديق ربما، يحيى بن أيوب الغافق صديق ربما أخطأ، أخرج أصحاب الكتب. نعم أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن أبي الرجال هو عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن، أبوه يقال له أبو الرجال، وهي لقب له وليست كنية. كنيته أبو عبد الرحمن الذي هو ابنه هذا عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عبد الرحمن ابن أبي الرجال. وأبوه يقال له من الرجال لأنه عشرة ذكور، عشرة بنين، فكان يقال له أبو الرجال لأنه، ولهذا اللقب فيها مثل أبو الزناد. أبو الزناد لقب، وكنيته عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وهذا لقبه أبو الرجال وكنيته أبو عبد الرحمن، ويقال له أبو الرجال لأنه له عشرة من الأولاد، عشرة من البنين. صدق ربما أخطأ أخرجه أصحاب السنن، اللي هو عبد الرحمن. نعم صدق ربما أخطأ أخرجه أصحاب السنن. نعم صدق ربما أخطأ أخرجه أصحاب السنن. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري البدني. نعم عن عمره عن أم هشام، عن عمره عن أم هشام بنت الحارث. المقصود أن ابن أبي الرجال قال عن عمره عن أم هشام بنت الحارث، وسلام بن بلال ويحيى بن أيوب قالوا عن عمره عن أختها. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن أخت لعمره بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعنى. ثم ورد الحديث عن أخت عمره بنت عبد الرحمن، وقال إنها أخت لها أكبر منها، بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم الذي هو كان يقرأ يعني قاف، وأنها ما حفظت قاف إلا من فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قال حدثنا ابن السرح، ابن السرح هو محمد بن عمرو، أحمد بن عمرو، هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب المصري عبد الله بن وهب مر ذكره، عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن أختها، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين على المنبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: رأى عمارة بن رويدة بشرى بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة: قال حسين: حدثني عمارة رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: يرفع اليدين على المنبر، يعني ما حكم رفع اليدين على المنبر. والمقصود أنها لا ترفع الأيدي في الدعاء والخطيب يخطب على المنبر إلا في الاستسقاء، إذا استسقى في الخطبة يوم الجمعة فإنه يرفع اليدين، لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه رجل أن يستسقي رفع يديه ودعا. ولكن في غير الاستسقاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه. وقد أورد أبو داود ورفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال. هناك حالات عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ولم يعهد عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم، وذلك في الخطب كما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف أنه ما كان يرفع يديه، وإنما كان يكتفي بأن يشير بأصبعه السبابة. وكذلك بعد الصلوات المفروضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا، وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. وهناك مواضع ورد فيها رفع اليدين فترفع الأيدي، مثل الوقوف على الصفا والمروة، ومثل الوقوف عند رمي الجمرات الأولى والثانية، وكذلك المواضع التي ورد فيها رفع اليدين ترفع فيها اليدين. وما عدا ذلك فإنه مطلق يعني ليس من هذا ولا من هذا، فيكون الأمر في ذلك واسعا، إن رفع يديه له ذلك وإن لم يرفع يديه له ذلك. يعني الأمور التي ليست من قبيل ما يمنع في رفع اليدين ولا من قبيل ما ترفع فيه اليدين يكون مطلقا ويكون الأمر فيه واسعا. أورد أبو داود رحمه الله حديث مالك بن رويدة عمارة بن رويدة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان وهو أمير يخطب، فقد رفع يديه يدعو وقد رفع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذا، وأشار بالسبابة، يعني أنه يشير بالسبابة عند التشهد أو عند ذكر الله عز وجل يشير بإصبعه، ولكن كونه يرفع يديه ما رأه مالك بن رويدة عمارة بن رويدة رضي الله عنه، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولهذا بين أن هذا منكر وأن هذا يعني غير سائغ. نعم.